الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح الكتاب الرابع، كتاب القياس، من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. في الدروس الماضية كنا تكلمنا عن الإجماع، وقلنا إن الإجماع من جملة الأدلة التي اتفق العلماء على الاحتجاج بها. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الإجماع شرع في الكلام عن الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو القياس. فالقياس هو رابع الأدلة المتفق عليها إجمالا بعد الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا يأتي العلماء بالكلام عن القياس بعد فراغهم من الكتاب والسنة والإجماع، فهو يأتي بالمرتبة الرابعة بعد هذه الأدلة. فالمجتهد لا يلجأ إلى القياس إلا بعد أن يفقد النص، فإذا فقد النص من الكتاب والسنة أو الإجماع فهنا يلجأ في هذه الحالة إلى القياس. ومعرفة القياس من أهم شروط المجتهد، لا يمكن أن يبلغ أحد الاجتهاد أو أن يستنبط حكما شرعيا لحادثة متجددة إلا بواسطة هذا القياس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يعرف القياس فليس بفقيه. وقال الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس. فإذا بنقول من أهم شروط الاجتهاد، من أهم شروط المجتهد، أن يكون عارفا بالقياس. بل إن جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن الاجتهاد هو القياس. وأهمية القياس تتبين في أمور. أول هذه الأمور أن القياس يعول عليه العلماء في معرفة علل ومقاصد الأحكام، العلل التي شرعت من أجلها الأحكام من جلب المصالح أو درء المفاسد. يعولون على القياس في الوصول إلى هذه العلل وهذه المقاصد وهذه الحكم. وكذلك تتبين أهمية القياس من خلال معرفتنا بأن القياس هو المنهل الذي يأخذ منه الفقيه أحكام الوقائع، أحكام الحوادث، أحكام القضايا المتجددة. لأنه من المعروف أن النصوص قليلة، النصوص قليلة متناهية، وأما الحوادث والوقائع والقضايا فإنها متجددة كثيرة غير متناهية. فلا يمكن أن تمدنا النصوص في كل واقعة وفي كل حكم بحكم منصوص عليه، لا يمكن أبدا أن تمدنا النصوص في كل واقعة وفي كل قضية بحكم منصوص عليه. فليس أمام المجتهد في هذه الحالة إلا القياس، فليس أمام المجتهد في هذه الحالة إلا القياس. وكذلك يتبين لنا أهمية القياس من جهة أخرى، وهي من جهة أن القياس باب من أبواب تعميم الأحكام الشرعية. ما معنى ذلك؟ ما معنى القياس باب من أبواب تعميم الأحكام الشرعية؟ بمعنى أنه إذا ثبت حكم من الأحكام وعرفنا علة هذا الحكم ووجدنا تلك العلة في فروع أخرى، فإننا نلحق تلك الفروع بهذا الأصل ونعمم حكم الأصل ونجعل هذا الحكم لهذه الفروع. فمن خلال القياس عممنا الأحكام الشرعية على هذا النحو. طيب، إذا لم يأخذ الفقيه بالقياس، إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن يعرف حكم الشرع في هذه القضايا وفي هذه الحوادث المتجددة، باعتبار أنه سيقتصر على الأحكام التي ورد بها النص، فإن سيفوته معرفة كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه القضايا وهذه الأحداث المتجددة. وأيضا سيفوته معرفة كثير من الفروع التي يمكن أن نعرف حكمها من خلال إعمال هذا القياس. فعرفنا إذن أن القياس من الأهمية بمكان، ولهذا صرح الأئمة أنه من لا دراية له بالقياس فليس بفقيه. طيب ما معنى القياس؟ ما معنى القياس؟ القياس في اللغة يطلق على إطلاقين، يطلق القياس على التقدير ويطلق كذلك على المساواة، يطلق على التقدير ويطلق على المساواة. طيب ما هو التقدير؟ التقدير هو أن يعرف قدر أحد الأمرين بواسطة معرفتنا لقدر الآخر، كقولنا مثلا قست الثوب بالذراع، يعني قدرت الثوب بالذراع. ومنه كذلك قول القائل قاس الطبيب الجراحة، يعني قدر الطبيب مدى غور ذلك الجرح بواسطة الميل. الميل هو إيش؟ اللي هو آلة تدخل في الجرح ليرى هل هو عميق، هل هو وصل إلى العظم ولا لم يصل. فإذا بنقول يطلق ويراد به التقدير. الإطلاق الثاني يطلق القياس ويراد به المساواة، سواء كانت هذه المساواة حسية أو كانت هذه المساواة معنوية. مساواة حسية كأن تقول قست النعل بالنعل، يعني ساويت أحدهما بالآخر. تقول قست الثوب بالثوب، يعني ساويت أحدهما بالآخر، فهذه مساواة حسية. وقد تكون المساواة معنوية ويطلق عليها أيضا القياس، كأن يقول القائل فلان يقاس بفلان، يعني يساويه في الفضل، والعكس يقول فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساويه في الفضل ولا في العلم. فإذا القياس يطلق على التقدير ويطلق كذلك على المساواة، سواء كانت حسية أو معنوية، سواء كانت حسية أو معنوية. واختلف العلماء هل هو حقيقة في هذين المعنيين ولا حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. اختلف العلماء في ذلك على مذاهب. فبعض العلماء يرى أن القياس مشترك معنوي بين التقدير وبين المساواة، يعني إيش؟ يعني أنه حقيقة في التقدير، فيكون المطلوب به شيئين، معرفة مقدار الشيء والتسوية في مقدار هذا الشيء. وهذا مذهب كثير من العلماء. وعندنا مذهب آخر يقول القياس حقيقة في التقدير مجاز في المساواة، القياس حقيقة في التقدير مجاز في المساواة. وهذا أيضا مذهب بعض العلماء كالآمدي رحمه الله. وعندنا مذهب ثالث يرى أن القياس مشترك لفظي بين التقدير والمساواة، وهذا أيضا مذهب لبعض العلماء. فاختلفوا فيما بينهم هل يطلق على المعنيين من باب المشترك المعنوي ولا المشترك اللفظي، ولا هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، على مذاهب. والشيخنا رحمه الله بيقول الكتاب الرابع في القياس، ثم بدأ رحمه الله بتعريف القياس في الاصطلاح بعدما عرفنا معنى القياس في اللغة وهو التقدير والمساواة. شرع رحمه الله في ذكر معنى القياس في الاصطلاح، فقال رحمه الله وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، وإن خص بالصحيح حذف الأخير. وهنا المصنف رحمه الله يبين لنا أن القياس من فعل المجتهد. لماذا؟ لأنه عرف القياس بأنه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. فنستخلص مما ذكره المصنف رحمه الله أن القياس من فعل المجتهد، خلافا لمن قال إن القياس دليل مستقل. والمذهب الأول القائل بأن القياس هو من فعل المجتهد لا يتحقق إلا بوجوده، هذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجه الدلالة أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر في وجوه الأدلة، ولا شك أن ذلك من فعل المجتهد، ولهذا أضاف الله سبحانه وتعالى الاعتبار إلى ذوي العقول البصيرة، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، فدل ذلك على أنه من فعل المجتهد. يدلنا كذلك على هذه المسألة على أن القياس من فعل المجتهد حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عرض عليك قضاء فبما تقضي؟ قال معاذ بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الاجتهاد من فعل المجتهد؟ يدل على ذلك أنه أضاف الاجتهاد إلى رأيه رضي الله عنه وأرضاه، والقياس من الرأي، فإذا القياس يكون من فعل المجتهد، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام وصوبه فيما قال، فهذا يدلنا أيضا على أن القياس هذا من فعل المجتهد. أيضا يدلنا على أن القياس من فعل المجتهد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى كتابا جاء فيه الفهم فيما جاءك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم قس الأمور عند ذلك، ثم قس الأمور عند ذلك. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن عمر أمر أبا موسى بأن يلحق ما لم يرد في حكمه نص بما يشابهه مما ورد فيه النص، وليس هذا الإلحاق إلا من فعل المجتهد، وليس هذا الإلحاق إلا من فعل المجتهد. وقلنا إن بعض العلماء يرى أن القياس دليل مستقل كالكتاب والسنة، وقد وضعه الشارع لمعرفة حكمه سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، وليس على هذا القول فعلا للمجتهد، وبه قال جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن الهمام وغيرهم، لكن الذي عليه عامة العلماء هو القول الأول أن الاجتهاد من فعل المجتهد، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله بدليل أنه قال في تعريف القياس في الاصطلاح هو حمل معلوم على معلوم، فمن رأى أن القياس من فعل المجتهد فإنه يعرف القياس بهذا على هذا النحو، يعرف القياس على هذا النحو فيقول حمل معلوم على معلوم، حمل فرع على أصل، إثبات أو إلحاق أو تعدية أو تسوية ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على أن القياس من فعل المجتهد وليس دليلا مستقلا. وأما من رأى من العلماء بأنه دليل مستقل فإنه يعرفه بنحو آخر فيقول في تعريف القياس هو استواء أو مساواة أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تدل على أنه من فعل المجتهد. فالحاصل الآن إن الشيخ رحمه الله شرع في بيان معنى القياس في الاصطلاح، فقال هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، وصورة ذلك أن يأتي المجتهد بحكم منصوص عليه فيثبت هذا الحكم لما لا نص فيه، مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار، قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار. فقولنا في التعريف حمل معلوم على معلوم، المقصود بالمعلوم الأول هو المقيس كالنبيذ مثلا، والمقصود بالمعلوم الثاني المقيس عليه كالخمر مثلا. والمقصود بالحمل الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم. فهنا بنقول في التعريف: حمل معلوم يعني مقيس على معلوم يعني على مقيس عليه لمساواته في علة حكمه، يعني لوجود علة الحكم في المقيس، لوجود علة الحكم في المقيس. فهنا في المثال الذي ذكرناه قسنا النبيذ على الخمر. لماذا قسنا النبيذ على الخمر في الحرمة؟ لأننا وجدنا علة الحكم التي هي الإسكار موجودة في النبيذ، فأعطينا النبيذ حكم الخمر، فقلنا الخمر ثبتت حرمته بالكتاب وكذلك بالسنة وكذلك بالإجماع. نقيس على الخمر النبيذ، لماذا؟ لتوفر نفس العلة الموجودة في الخمر وهو الإسكار. قال الشيخ رحمه الله: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. ما معنى عند الحامل؟ يعني عند القائس، عند المجتهد. وهذه مسألة مهمة أراد بها المصنف رحمه الله أن يبين لنا أن القياس الذي يحصل بفعل المجتهد إنما هو يكون من جهة نظر المجتهد فقط، لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر. بمعنى إيش؟ بمعنى أن المجتهد رأى إلحاق هذا الفرع بهذا الأصل. لماذا؟ لأنه قد توفر فيه، قد توفرت فيه علة الحكم، لأنه قد توفرت فيه علة الحكم. قد يكون المجتهد مصيبا وقد يكون المجتهد مخطئا. في كل الأحوال هذا يسمى قياس ولا لا يسمى قياس؟ نعم، في كل الأحوال هذا يسمى قياسا، سواء كان أصاب في قياسه أو أخطأ في قياسه. فنحن نقول الآن القياس باعتبار فعل المجتهد هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه في نظر هذا المجتهد، لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر. لماذا قلنا لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر؟ لأننا لو قلنا أن الاعتبار بما في واقع الأمر وفي حقيقته فإنه يخرج بذلك القياس الفاسد. القياس الفاسد لو نظرنا إلى ما في نفس الأمر يبقى هذا لا يسمى قياسا، لكن لو نظرنا إلى فعل المجتهد باعتبار أنه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند المجتهد فهو قياس. هذه العملية التي يأتي بها المجتهد، يأتي بها القائس، هذه تسمى بالقياس بغض النظر أصاب أو أخطأ. يبقى هذه الصورة التي أتى بها القائس أو أتى بها المجتهد اللي هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه، هذه الصورة، هذه العملية التي يجريها القائس، هذه تسمى قياسا أصاب أو أخطأ. طيب لماذا نقول ذلك؟ لماذا نقول ذلك؟ لأننا لو أردنا تعريف القياس الصحيح فلابد أن نحذف الجملة الأخيرة اللي هي عند الحامل، عند الحامل. ولهذا المصنف يقول: وإن خص بالصحيح حذف الأخير. يعني هذا التعريف يشمل القياس الفاسد ويشمل كذلك القياس الصحيح. لو أردنا أن نخص القياس بما كان صحيحا فقط فلابد أن نحذف هذا القيد الأخير وهو قوله عند الحامل، فلا يتناول التعريف إلا الصحيح في هذه الحالة، لأنه سينصرف إلى المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر لا بالنظر إلى ظن المجتهد. فهنا بنقول عند الحامل، يعني أراد بذلك تعريف القياس عموما. هذه العملية تسمى قياسا سواء كان هذا القياس صحيحا أو كان غير صحيح. قال المصنف رحمه الله: وهو حجة في الأمور الدنيوية وكذا في غيرها في الأصح. يعني أن القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأغذية والأدوية، بمعنى أننا نقيس نفع هذا الدواء في معالجة مريض معين على مريض مثله، وكذلك بالنسبة للبحوث، البحوث العلمية والتكنولوجيا التي لا تستغني عن القياس، فهو حجة في مثل هذه المسائل. فلو أننا مثلا جربنا نوعا من الأدوية على مريض ما ووجدنا نفعا لهذا الدواء، فهذا نحتج به على نفع هذا الدواء لمريض آخر إذا توفر فيه نفس المرض، فهو حجة في الأمور الدنيوية، وكذلك هو حجة في الأمور الشرعية. ودل على حجية القياس في الأمور الشرعية إجماع الصحابة، الإجماع السكوتي من الصحابة دل على أن القياس حجة شرعية، وجرى ذلك كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير. وبعض العلماء يستدل على حجية القياس بأدلة من الكتاب وأدلة أيضا أخرى من السنة، وإن كان الأقوى في ذلك أن نحتج بالإجماع. فهو حجة إذن في الأمور الدنيوية، وهو حجة كذلك في الأمور الشرعية. قال الشيخ رحمه الله: إلا في العادية والخلقية وإلا في كل الأحكام. يعني هناك أمور مستثناء، هناك أمور مستثناء لا يحتج فيها بالقياس، وهي أولا الأمور العادية والخلقية. الأمور العادية والخلقية يعني الأمور التي ترجع إلى العادة والخلقة، مثال ذلك أقل الحيض وأكثر الحيض، أقل النفاس وأكثر النفاس، أقل الحمل وأكثر الحمل ونحو ذلك. فهذه الأمور العادية والخلقية لا تثبت بالقياس. لماذا؟ لأنها لا ندرك، لأننا لا ندرك المعنى والعلة فيها، بل إننا نرجع فيها إلى قول من نثق به، وهي تختلف من شخص إلى آخر. فلا نقول مثلا النفاس أقله يوم وليلة قياسا على الحيض، لا يصح لنا أن نفعل ذلك، فهذه الأمور الخلقية والعادية لا قياس فيها. فهذا هو الأمر الأول المستثنى من القياس. الأمر الثاني، قال الشيخ رحمه الله: وإلا في كل الأحكام. يعني مما يستثنى بعض الأحكام الشرعية التي لا ندرك المعنى فيها، فليس كل الأمور الشرعية يجري القياس فيها، لأن القياس مبني على إدراك العلة في الأصل وإدراك العلة في الفرع. طيب إذا لم نعلم علة الحكم في الأصل هل يمكن أن نجري القياس؟ الجواب لا، لا يمكن أن نجري القياس لأننا لم ندرك هذه العلة. إذن في بعض الأحكام الشرعية لا يجري فيها القياس، نعم، وهذا فيما إذا لم ندرك علتها، إذا لم ندرك المعنى فيها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ. يعني الأمر الثالث الذي يستثنى مما لا يحتج فيه بالقياس المنسوخ من الأحكام، باعتبار أن النسخ سينتفي اعتبار الوصف الجامع، فلا يمكن إجراء القياس في هذه الحالة. لو نسخ الحكم ستنسخ علة هذا الحكم، لو نسخ الحكم فإنه ستنسخ علة هذا الحكم، فإذا لا يمكن القياس حينئذ. فقال الشيخ رحمه الله: وإلا القياس على منسوخ فيمتنع في الأصح. قال رحمه الله: وليس النص على العلة أمرا بالقياس في الأصح. وليس النص على العلة أمرا بالقياس في الأصح، وهذه مسألة أخرى، مسألة مهمة، وهي إذا نص الشارع على علة حكم معين، لو أنه نص على علة حكم معين هل يكون نصه على العلة أمرا لنا بالقياس؟ بمعنى أنه يجب علينا أن نثبت نفس الحكم في كل موضوع وجدنا فيه هذه العلة ولا ليس فيه إيجاب لإثبات نفس الحكم. طيب بالمثال يتضح المقال. إذا قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها، لو قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها، هل يكون تنصيصه على العلة في هذه المسألة دليلا على إيجاب قياس كل المواد المسكرة على الخمر في الحرمة، ولا هذا ليس لوحده دليلا كافيا، ولا هذا ليس لوحده دليلا كافيا؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أنه لو نص على العلة في الحكم فهذا أمر بالقياس، وبعض العلماء يرى أنه ليس أمرا بالقياس. فمن قال ليس أمرا بالقياس، وهذا هو الأصح على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، قال لأن الشارع قد يكون نص على العلة لبيان سبب تشريع الحكم، فلو أن الشارع بيّن لنا الحكم وبيّن لنا العلة التي من أجلها شرع لنا هذا الحكم فهذا أوقع في النفس وأدعى للامتثال، بخلاف ما لو أمرنا بحكم من الأحكام لكن لا ندري علته، فالمؤمن سيمتثل بلا شك في كل الأحوال، لكن ليس كمن عرف علة هذا الحكم. وهذا أيضا يجرنا إلى مسألة أخرى جانبية نود أن ننبه عليها. لماذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ من هذه الأسباب أن العالم تعرف على أحكام الله سبحانه وتعالى، وتعرف كذلك على علل هذه الأحكام في الغالب، وهذا جعله أدعى لامتثال أحكام الله عز وجل وإلى تعظيمه، بخلاف الجاهل. الجاهل حتى ولو امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وامتثل أحكام الله عز وجل فإنه امتثاله لا يكون عن معرفة لعلل هذا الحكم والحكم التي من ورائها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام، فليس هو كالعالم بحال من الأحوال. ولهذا قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا في هذه المسألة بنقول قد ينص الشارع على علة الحكم لا من أجل إيجاب القياس، ولكن من أجل شيء آخر، من أجل شيء آخر، وهو أن يكون هذا أدعى للامتثال وأوقع في النفس. وحاصل المسألة الآن أنه لو لم يرد أمر من الشارع بالتعبد بالقياس لكنه في موضع نص على علة حكم، فهل يكون ذلك إذنا منه في هذا القياس المخصوص؟ هل هذا يكون إعلاما منه بحجية القياس وإجابة للعمل بموجبه ولا لا؟ فهذا هو حاصل المسألة. طيب ما فائدة هذه المسألة؟ فائدتها تظهر في أن أكثر من منع حجية القياس لم يخالف في الأخذ بالقياس في حالة النص بالعلة. ننتبه الآن، أكثر من منع حجية القياس لم يخالف في الأخذ بالقياس في حالة النص بالعلة حتى وإن لم يسميه قياسا. فهنا لو نص الشرع على العلة فإنه يأخذ بذلك. وأما الجمهور فرغم أنهم يحتجون بالقياس فإنهم لا يقولون وجود العلة في الحكم، وجود علة الحكم أو النص على علة الحكم، لا يقولون إن النص على علة الحكم دليلا كافيا للاحتجاج بالقياس. فالخلاصة أن التنصيص على العلة لا يكفي دليلا على حجية القياس، التنصيص على العلة لا يكفي دليلا على حجية القياس. ثم قال المصنف بعد ذلك وأركانه أربعة، نتكلم إن شاء الله عن أركان القياس في المجلس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما،